والصفاء وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وغيره. وتأمل هذه الآية الكريمة وهي من جملة آيات كثيرة في كتاب الله تمسح على قلوب المحزين وتفتح أبواب الأمل في وجوه الآسين. وفيها يقول رب العالمين تبارك وتعالى وعدا عباده ووعده لا يخلف سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا ايه؟ هذا اشكال كبير عن كثير من الناس. ليه؟ الناس بما اننا في الدنيا والدنيا دار سعر ومنصب وملائكه وشرطات لا تكاد تروق لحظه إلا ولك إلى الله حاجة، إما أن يشفيك من المرض أو يفرج عنك هما أو يوسع لك رزقك، لا تكاد تروق لحظة أو يهدي لك ولدا أو زوجا أو يصرف لك جارا ومالا. بس حاجاتنا إلى الله عز وجل لا تنتهي، والله عز وجل قريب ولا يزيد سؤال السائلين الا كرما وتفضلا. خلينا اقول لك بالبلد، رب العالمين لا تفنى خزائنه ولا ينفر ما عنده. البشر لها كده منين؟ يعني اعطاك مره فلن يعطيك الاخرى. ولهذا فانه اذا عرف عن انسان تسقط المساله فان الناس يتعبون منه. لما اعرف ان واحد معين خلاص عرف طريقين، لو قابلته في مكان فانني سانحرف عنه، ربما انزوي في شارع اخر ولا ادخل بيت احد اخواني واصدقائي حتى يمر حول شويش. اما رب العالمين فلا، بل رب العالمين تبارك وتعالى اخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم انه من لم يساله يصبر عليه. الناس يقول من لم يسأل الله يقدر عليه. وبفرعني اعتبر سؤالك له عبادة، الدعاء عبادة. عندنا حديثين، حديث الصحيح وحديث السنن، وأحدهما أصح من الآخر. حديث الدعاء مخ العبادة الترمذي بسبب فيه ما قال، إنما الحديث الأصح منه حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مش مخ العبادة بس، هو العبادة. إذا دعاؤنا لله عبادة، مش مجرد بس يعني سؤال تسأله ربك وحاجة ترفعها إليه لتعطيك إياها وأن يعطيها لك، ده عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما أنت إلا الذين يستكبرون عن دعائي. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهنا أشار إلى أن الدعاء فعلا عبادة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأعبدكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ثم قال الله عز وجل عنه: فلما اعتزلهم وأنشوا ما يدعون قال: وما يعبدون من دون الله. إذا دعاؤك لله عباده. وبعدين الامل مش مجرد قال ربكم ادعوني استجب لكم، مش فقط استجب لكم، خلينا نقول وقال ربكم، ما قالش وقال خالقكم، لا، ده ذكر بكلمه اوسع معنى من مراد الخالق. وقال ربكم فيها معنى التربيه، وهل يمكن للمربي ان يضيع من يربيه؟ سبحانه وتعالى استحاله. يقول فلان ده رب الاسره، ده رب الاسره، ده من واجباته. والله عز وجل قد تفضل بايجاب هذا على نفسه لما وعد ولا يجب على الله شيء ان يقوم على شؤون من تحت يده. رب الاسره ده اذا نزل يوفر المطعم والمشرب والملبس ونفقات التعليم وكل ده والمسكن والكلام ده كله والادويه والاسواق والشرب والمسنين. يبقى الرب من لوازم التربية أن يقوم على شؤون المربي. وألا يضيع. وإذا كان هذا قبيحا في حق الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يطوف. أفيكون هذا قبيحا في حق البشر ويليق بالله عز وجل أن يضيع عباده؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة ربكم في حد ذاتها تديك أمل كبير. وقال ربكم لكنه قال لك وقال الغني وقال الكريم وقال الذي هو على كل شيء قدير ومعروف فما الذي يمنعه من أن يستجيب؟ قلة معينة؟ أبدا. بلغ من جوده وكرمه أن وعدك الإجابة حينما تسأل وأخبرك عن سعة ما عنده وعن عظيم الإله كما في عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث الطويل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. عرفت تخيل الدنيا دي من أول آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة ومن أول جنين قلنا إن إبليس هو أبو جن وأولهم إلى آخر جنين تقوم عليه الساعة. لو أنهم جميعا اجتمعوا في صعيد واحد كل واحد في حاجة معينة وطلب مختلف وقلوا يا رب اديني كذا وقلوا اديني كذا وقلوا اديني كذا وده يختلف مع ده وده يختلف مع ده وأعطى الله كل ذي مسألة مسألته قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما نقص النخل في ذروته البحر. ابرع البحر ماذا تأخذ من مال البحر؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب احنا بندعي كتير أظن ده السؤال بعد اللي بيطرح نحن ندعو كثيرا فيستجاب لو بدا لكن ما يستجبش. بالعكس اهو كلمه دي ممكن ترد الاجابه او تؤخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. فانا عاوز اقول لك احنا طبعا اهتم بس الحديث. قال وكيف يعجل رسول الله؟ قال يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. انت عارف المصيبه اللي نوعها بها بالاستجابه في الجنه دي ان هذا فيه سوء ظن بربنا لما اقول ان انا دعيت ربنا بالتجبيس ده فيه سوء ظن ربنا وفيه اتهام لله حاشاه انه يخلف وعده. اذا كان هذا كما قلت لا يحسن بالكريم ان يخلف وعده افيشعر باكرم من اكرمين في الطاعات؟ هذا ظن السوء لله تبارك وتعالى. يبقى اذا ادعو ما بلاقيش نتيجه لا تقل لم يستجب لي. وقال ربكم ادعوني استجب. شوف كيف أستجب؟ شوف جت ازاي؟ اخوانا واساتذتنا في اللغه العربيه يقول لك ان كلمه استجب هي اصلها استجيب لا هي امليه لا لا لا هي احنا قلنا في بلد كده اتقطشت راحت استجب. شوف السرعه اللي فيها ايه؟ جاء الفعل مجزوما للدلاله على سرعه محقق الاجابه. استجب حاجه كده سرعه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. استجب. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى في سوره البقره مثلا جت كتير قوي يسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا. قل تيجي الاجابه قل كذا قل كذا ويسالونك عن كذا قل العفو يسالونك عن قل هو قل قل العفو. شوف يسألونك ما ينفقون أنفقكم من خير يسألونك عن أهل قل هي مواقيت إلا بأمر وإذا سألك عبادي عني لم يرضى الله واسطة بينه وبين خلقه حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل إني قريب. لا فإني قريب محتاج وقت فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض السلف الصالح فهم هذه المسألة. سأله أحدهم فقال له كم بين السماء والأرض؟ وبالضبط كان يقول بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وبين كل سنة والثانية مسيرة 500 وراء ذلك في الأمثلة اللي ابن عباس رضي الله عنه وقبر كل سماء اللي هي الحجم بتاعها وكثافة السماء كل سماء كثافتها مسيرة 500 عام فهو المطاقة مش على الجبل يقول يا جميل أو لا فقولوا كان بين السماء والأرض قالوا لا رب مستجاب قل يا رب نزل لي والله ما هو مكذب ولا يعجز الله ولكن طب بقي السؤال لسه بقي السؤال قائم لماذا لا يستجاب من الذي لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا للمسلم ان يسال الله الا اعطاه احدى وحده اما ان يعطيه سنه واما ان يصرف عنه من سوء الاسلام تقول يا رب مثلا الان في الدين يقوم يصرف عنك دكتور تروح له تدفع 700 جنيه وتجيب علاج ب 2000 3 وتفضل ماسك علاج لا ربنا شفاك وصرف عنك اللي كان يبقى اما ان يعطيه سؤلا واما ان يصرف عنه من السوء الاسلام واما ان يدخرها يوم القيامه اصبحت تسالني بص دنيا يعني اقول يا رب مثلا كذا ليه؟ عشان هي تسكين لحمها تسكين لحمها تكفى واولادك تكون معاك انت نفسك بعد 5 6 ساعات تدخل فوق ما وتقفل مناخيرك عشان تشوف تسكين لحمها او تطلع لحمها من تحت انما لما تيجي يوم القيامه الله انا قدامك بقى نفس تفصيليه اعمالك عملت كذا عملت كذا خدت 10 حسنات بالمناسبه احد اخواننا المعارض سمعت ونقل قصه الحكيم بيقول ان احد قراء القران قرا سوره طه ونام عشان يشوف بس كرم ربك سبحانه وتعالى واحد نام راى في المنام صحيفه الاعمال لانها تروح عمليه في ساعة القيامة وراء مكتوب رجل القرآن وصول الله بالذبح ترى واحد أكثر فلقى كل حرف مكتوب له 10 حسنات ولقى آية حروفها مكتوب لها إيه؟ حسنة أو ولا حسنة فبيسأل بيقول طب ليه كده؟ قالوا له لأنك جيت في الآية دي وعدلت صوتك عشان الناس تسمعك أي بقى فيها رفاق الطرف أنا بلا تكمل صوته وروح خذ الدم خذ الكلام من اللي أنت عاوز الناس خلاص بقى خذ أجرك ممن عملت من أجلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله نظر القول العام فهنا وقال ربكم ورعوه إلى سنة الله طب خلاص أنت العاوز في يوم القيامة صحيفة أعمالك كذا حسن كذا 10 كذا 100 حسن كذا 1000 حسن كذا 1000000 حسن بحديث إن الله يضاعف الحسنة لعبده حتى تبلغ 1000000 حسن ممكن حسن واحدة تعمل لك 2 مليون ولا حرج على فضل الله ولكن كثير بعد كده بقى يبقى تشوف مثلا مجموعة أعمال ما لهاش حسنات بلا حسنات كتير كده تقول أعمال أمام بسبب إيه؟ تسأل لو أنت فاكر الدعوة الفلانية لكن لما ليه ابتدى وانت يا رب قالك ما جالكش اه ما كانوا حسن و2 و3 و10 وكان فاكر لما سالت ربنا كذا قلت يا رب اشفيني والاخر الشفاء شويه وشفيك ومع ذلك برضه لما الاخر في اللي جاله بس ليه ولا جالك نظره كده 10 20 حسنه كده وواحد غيرك بيحفى يوم القيامه عشان يقول حسنه واحده ويقف على الاعراف بين الجنه والنار عشان حسنه مش لاقيه انت مش خسران حاجه ووعد الله لا يتخلى ولا يقف الله واحد سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم شوف بقى في الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي وعن دعائي والعبادة اسمعنا والدعاء اسمع الله سيدخلون جهنم داخلين وما تنساش من لم يسأل الله يرضى عليه ولكن الإباط والإجابة ما بديش ليه والله يمكن كنت سألت حاجة ربنا يعمل من الخير ما هوش تكفيه الواحد يقول يا رب فلان اتجوز فلان اتجوز فلان بعد ما يتجوزها تطلع عينه وتعمل ايه ما كنتش اتجوز فلان ولا عينه فلان ولا اهل فلان انت صامت بقطع على مين انا انت بتبيعها عشان فلان خد فلان بتبيعها عشان البيت اهو خد وساعة ما تسكن البيت اللي يكون السوق في شيء فبناقص وتاني وخلاص تلاقي بيت سوق عليه طب ليه؟ فكنت برضه قبل يا شيخ امال الاستخاره ليه؟ استخدم بيها عشان تقدر تشوف هل انا اكون محتاج حاجه؟ شوف اول ما تدعي ما تدعي ما تبصش تحت البيت ما تبصش رب الحاجه الفلانيه دي انت مش نفسك نقول يا ربي انا احتاج كذا فيسره لي وقدر لي الخير اتكال اسال الله تبارك وتعالى ان يعطينا القضاء والقدر وان يستجيب دعاءنا وان يعطينا السكنى وان ينصر اخواننا الذين بفضل في كل مكان وان يشفي امراضنا ومرضى المسلمين وان يرحم موتانا ومرضى المسلمين وان يقضي بيننا عن المدينين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.